56. السلام عليكم يا شيخ. ربي أنا نعمل في العمرة وحكيت. قالوا لي تخرج فدية. قديش الفدية؟ لا ما عليك شيء. ما فيش. إن شاء الله. وعملت عمرة في رمضان. قبل. إن شاء الله. نعود في رمضان. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، من كرم المولى عز وجل أن تفضل وتكرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ جعل لهم مواسم للخير وأزمنة فاضلة تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات. ومن ذلك شهر رمضان المبارك الذي نستقبله في هذه الليلة المباركة، وقد جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، فحري بالمسلم أن ينتهز فرص الخير وأن يبذل قصار الجهد ليكون من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وليكون من العتقاء من النار. فقد ورد: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى الإنسان أن يجتهد في عبادة الله عز وجل وفي العمل بما يرضيه ليكون من العتقاء من النار. ونكمل إن شاء الله قراءتنا السابقة حينما قرأنا شروط الصلاة، وذكرنا بأن من شروطها استقبال القبلة. فإذا كان الإنسان يرى الكعبة فلا بد من استقبال العين، عين الكعبة. وأما إذا كان بعيدا فهو يستقبل الجهة، يستقبل الجهة. وإذا كان لا يعرف جهة الكعبة وهو بعيد فيمكن أن يستدل عليها بالمحاريب. إذا وجد مسجد وفيه محراب دل هذا على أن المحراب إلى جهة القبلة، ويستدل عليها أيضا بالشمس وبالقمر ومنازلهما. وإذا كان لا يعرف الجهة وليست هناك محاريب ولا يعرف أن يستدل أو لا يمكن أن يستدل بالشمس أو القمر، فيمكن أن يقلد الثقة. وإذا كان هناك ثقتان كل واحد يرى أن الكعبة إلى جهة مغايرة غير الجهة الأولى، فلا يقلد واحد منهما الآخر. وإذا كان هناك ثالث وعنده شخصان ولكل جهة، قلد أوثقهما لديه، قلد من يرى أنه أوثق. وإذا كانوا لديه سواء من حيث الأمانة والثقة فإنه مخير بتقليد من شاء منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويستدل عليها في السفر بالقطب. هو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا. نعم. هو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيه الجدي والآخر البرقدان، يكون وراء ظهر المسلي في الشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر، ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت. يعني ينبغي لطالب العلم أن يكون على معرفة بالأدلة، وأن يكون على معرفة بدخول وقت الصلاة، صلاة الظهر وقتها كذا، وصلاة العصر وقتها كذا، والمغرب والعشاء والفجر، وأن يكون على معرفة بما يرشده إلى جهة القبلة. نعم. فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمة ويقلد إن ضاق الوقت، وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. هنا شخصان وكل واحد يدعي أن لديه علم وإدراك، قال الأول جهة القبلة هنا، وقال الآخر جهة القبلة هنا، وكل واحد يدعي المعرفة فلا يتبع واحد منهما الآخر. نعم. وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به، لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر. لا يقتدي واحد منهما بالآخر لأنه يعتقد خطأه، فما دمت أنا أرى أن الجهة هنا لا يمكن أن أصلي هنا، وإذا كنت أرى أن القبلة جهة اليمين لا يمكن أن أصلي جهة الشمال، فلا يقلد واحد منهما الآخر. نعم. ويتبع المقلد لجهل أو عمى أو ثقهما. يعني اثنين، واحد يرى أن الكعبة جهة اليمين، الثاني يرى أن الكعبة جهة الشمال، الثالث ليس له دراية ولا معرفة ولا إدراك لجهة الكعبة، فيقلد من يرى أنه أوثق وأدرى وأعلم. نعم. أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده. نعم. لأن الصواب إليه أقرب، وإن تساويا خير. إن يعني واحد يرى جهة اليمين والثاني يرى جهة الشمال، الثالث يقلد الأوثق والأعلم والأدرى منهما. إذا قال كلهم ثقات لدي ولا فرق عندي بينهما، نقول أنت بالخيار قلد من شئت، أما هما فلا يقلد واحد منهما الآخر. من يرى أن الكعبة جهة اليمين والثاني يرى أن الكعبة جهة الشمال لا يقلد واحد منهما الآخر، لأنه يعتقد خطأ صاحبه فلا يقلده. نعم. وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. وإن قلد اثنين، قلد اثنين كلهم قالوا جهة القبلة، هذا أحدهما رجع، الثاني لا يرجع، يستمر فيما هو عليه. نعم. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد، إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب، إن وجد من يقلده وإن لم. إذا صلى الإنسان بغير اجتهاد، إذا كان يحسن الاجتهاد أو بغير تقليد، إذا وجد من يقلده ثم وجد من يقلده، عليه أن يقلد ليكون على علم ودراية ومعرفة. نعم. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد، إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب، إن وجد من يقلده، وإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة. عندنا أعمى ما عنده أحد يرشده إلى جهة القبلة، أو إنسان مبصر غير أعمى، لكن ما عنده دراية. وصلى ولم يجد أحدا ينبهه أو يقلده فلا يعيد الصلاة ويكتفي بصلاته. نعم. وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحو أو خبر ثقة أعادا. إذا صلى بصير في الحضر فأخطأ، يعني صلى إلى غير جهة القبلة، أو صلى أعمى بلا دليل ولم يلمس المحراب ولم يتلمس المحراب، فلم يوجد ثقة يخبره أو يدله على جهة القبلة، فإن عليه نعم الإعادة. نعم. وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحو أو خبر ثقة أعاد، لأنه حصل الخطأ ولأن الأعمى لم يعمل ما في وسعه. نعم. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، يعني إذا كان يرى أن جهة القبلة هنا ووقع اجتهاده إلى جهة القبلة وصلى به الظهر العصر يجتهد أيضا، لأنه ربما يتبين له أن صلاته إلى غير جهة القبلة، المغرب يجتهد أيضا، العشاء، في كل الأوقات يجتهد. نعم. لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. نعم. ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجع في ظنه، ويصلي يعني لو أنه صلى الظهر إلى جهة اليمين مثلا ثم ترجح لديه في صلاة العصر أنها إلى جهة أخرى، لزمه أن يصلي بالاجتهاد الثاني، لأنه ترجح لديه فعدل عن الاجتهاد الأول. نعم. لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاته ويبني ولو كان في صلاته، يعني ولو أنه كبر في الصلاة فتبين أنه إلى غير جهة القبلة يتوجه إلى جهة القبلة. نعم. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، والصلاة التي صلاها بالاجتهاد الأول لا يلزم إعادتها. نعم. لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فهو قد اجتهد في الأول وصلى ثم رأى أن اجتهاده الأول في غير محله وأتى باجتهاد جديد فصلى به. نعم. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله وإن لم يظهر لمجتهد جهة. ومن أخبر فيها بالخطأ، يعني يصلي إنسان جاءه ثقة قال لا يا أخي أنت إلى غير جهة القبلة، جهة القبلة كذا، فأخبره بالخطأ يلزمه أن يقبل ولا يستمر على ما هو عليه. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله، صلى على حسب حاله، لأنه لا يعرف الجهات ولا يدري إلى أي الجهات القبلة. نعم. ومنها أي من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط. وآخر الشروط النية، مر بنا الوقت ومر بنا ستر العورة ومر بنا اجتناب النجاسة ومر بنا استقبال القبلة ومر بنا وهذه النية وهي آخر الشروط، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. يقول العلماء عليهم رحمة الله بأن التلفظ بالنية بدعة، أن يقول الإنسان نويت أن أصلي الظهر أربعا أو العصر أربعا أو المغرب ثلاث إلى آخره، فقالوا إن التلفظ بالنية بدعة فهي محلها القلب. نعم. وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء. نعم. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، النية في اللغة بمعنى القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا لله. فالإنسان ينوي الوضوء لتحصل الطهارة تقربا لله، وينوي الصلاة لأداء الفريضة، وينوي الصيام لأداء ما عليه، وهكذا. نعم. ومحلها القلب. ومحلها القلب، محل النية القلب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية محلها القلب. نعم. والتلفظ بها ليس بشرط. يقول العلماء التلفظ بها بدعة لا يجوز، وإنما يكتفي أن ينوي بقلبه. نعم. إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. يعني على أساس أنه يتلفظ بها، لو قال نويت صلاة الظهر وهو يريد العصر، أو لو قال نويت المغرب وهو يريد العشاء، يقول لم يضر. وقلنا إن التلفظ بالنية بدعة. نعم. وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة. ومحلها القلب كما قلنا. نعم. لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يشترط في الفرض أي أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الأداء لا في القضاء نيتهما، لأن التعيين يغني عن ذلك، ويصح قضاء أداء بنية أداء وعكسه. ويصح قضاء بنية أداء وأداء بنية قضاء. ما مثال ذلك؟ إنسان نام ولم يستيقظ إلا بعد أن صلى الناس صلاة الفجر، وتوضأ وظن أن الشمس قد طلعت. إذا طلعت الشمس ماذا تكون صلاته؟ قضى. قضى إذا طلعت الشمس، فظن أن الشمس قد طلعت فصلى بنية القضاء، والحقيقة والواقع أن الشمس لم تطلع، فهو نوى القضاء وهي في الحقيقة أداء، فلا يضر ذلك. وعكسه، لو أنه ظن أن الشمس لم تطلع وصلى بنية الأداء، وإذا بالشمس قد طلعت ماذا تكون الصلاة؟ قضاء، فهو نوى الأداء وهي في الحقيقة قضاء. وفي المسألة السابقة نوى القضاء وهي في الحقيقة أداء، ولا يضر ذلك. أعد العبارة. ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. نعم. ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي السبي الظهر نفلا ولا أن ينوي ما يشترط في النفل والإعادة أن ينوي ذلك، لأن الصبي ما تجب عليه الصلاة، فهي في حقه نافلة، ما يشترط أن ينويها نافلة وذاك ينويها فريضة. نعم. ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. نعم. ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها، ولا في باقي العبادات، ولا عدد الركعات. يقول نويت 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعتين، هذا غير معتبر. نعم. ومن عليه ظهران عين السابقة. ومن عليه ظهران، يعني ذكر اليوم مثلا الأربعاء، ذكر أنه يوم الثلاثاء ويوم الاثنين لم يصلي صلاة الظهر، لابد أن يعين الأولى أنها عن يوم الاثنين، والثانية أنها عن يوم الثلاثاء. لابد أن يعين من عليه ظهران أن يعين الأولى لأجل ألا يصلي يوم الثلاثاء قبل صلاة يوم الاثنين. نعم. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. ولا يمنع صحة الصلاة قصد التعليم. أنا أريد أن أكبر وأريد أن يكون إنسان بإزائي ليعرف الركوع والسجود والقيام والجلسة بين السجدتين هذا لا يضر، هي صلاة نافلة وفي نفس الوقت تعليم لمن أراد أن يتعلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يمكن سكت.